لمدة طويلة توقفت الندوات والمحاضرات ولم يعد أحد يأمر بالمعروف، وأئمة المساجد يمنعون من يتحدث بعد الصلاة، كما حدث عدة مرات أن يقول الإمام لمن يريد أن ينطق أو يذكر هل عندك تصريح؟ وإلا منع الناصحة، هل هذا الأمر نهاية أو نهاية؟ نعم، لأنه يحكم العلم وقد يعطى علم، العلم من ينطق الكلام من حب وجد من جهة ما يجوز، ولكن يعطى من هو طاقة العلم والأهل العلم يعطى بطاقة ويتكلم، هذا هو الحلاج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.